روائع المسرح العالمي. من مسرح ألبير كامي ترجمة رمسيس يونان، نقدم لكم تمثيلية كاليجولا. كاليجولا لألبير كامي، إخراج صلاح عز الدين. ما زلنا بلا خبر، بلا خبر في الصباح وبلا خبر في المساء، بلا خبر منذ 3 أيام. يذهب الرسل ثم يعودون فيهزون رؤوسهم قائدين بلا خبر. لقد فتشنا عنه في كل مكان بلا جدوى. ينسبق إلى الجدع، فلننتظر عله يعود كما ذهب. لقد رأيته خارجا من القصر وكان في عيني بريق لم أعد. إني رأيته أيضا وسألته عما به. وهل أجاب؟ بكلمتين لا شيء. إنه لأمر مقلق. أهدئ من روائكم، كل الفتيان يسلكون مسلكه. إن أحمر الأيام ينسى كل شيء. أتظن ذلك؟ ليس هو يسلك بلا ريب، فكلما فقد واحدة لقي عشرا. ومن أين لكم أن الأمر يتعلق بغرام؟ وبأي شيء إذن؟ مهما يكن الأمر فالأسهان لحسن الحظ لا تدين. أيمكنك أن تتعلم أكثر من عام؟ أما عن نفسي فلا. ليس ذلك في وسعي فهم، وإلا استقالت علينا الحياة. هذا هو الواقع. فأنا مثلا فقدت زوجتي منذ عام، لقد ذكرتها كثيرا بادئ الأمر، لكني ما لبثت أن نسيتها. حقا إن الذكرى المؤلمة تخالبني من حين إلى حين، غير أن الخض في مجموعي لا شيء. إن الطبيعة تتولى بنفسها تبويض الجراح. أما من خبر؟ ما زلنا بلا خبر. هدئوا من روعكم فلا داعي للجدع. هل هناك ما يدعو إلى الجدع؟ هدئوا من روعكم، هذه ساعة الغداء. أحسنت، فما ينبغي أن نترك الكنيسة لننسك بدهنها. كل هذا لا يرضيني، ولقد كانت الأمور تسير على خير ما يرام، وكان الإمبراطور بالغا حد الكمال. كان حقا على خير ما ينبغي، كان ورعا. ما الخطب الآن؟ لما العويل؟ ما من شيء يمنعه أن يبقى كذلك. لقد سلمنا بأنه كان يعشق دروزيلا، ولكن دروزيلا كانت أخته على كل حال، وكفى أنه كان يراجعها. أما أن يقيم روما ويقيدها لموتها، فهذا ما يتعدى كل حدود. كل هذا لا يمنع أني غير مطمئن إلى اختفائي. لا دخان بغير نار. مهما يكن من شيء، فليس في وسع الدولة أن تسمح لخب المحرم أن يتحول إلى مأساة مسرحية. ليكن الحب المحرم ولكن في الستر والخفاء. ومن أدرك أن الأمر يتعلق بدروزيلا؟ وبمن إذن؟ لا بها ولا بغيرها. عندما تكون جميع التفسيرات محتملة، فليس هناك ما يرغمنا على اختيار أدفهها أو أسخفها. هل من جديد؟ لا جديد. بعض الفلاحين يزعمون أنهم رأوه البارحة بالقرب من القصر يركض وسط العاصفة. لقد انقضت 3 أيام كاملة يا شيخ. نعم، وقد كنت إلى جانبه أتبعه كعادتي. رأيته يقترب من جثة دروزيلا ويلمسها بأطراف أصابعه، ثم أخذ يدور حول نفسه وكأن فكرة طارئة قد شغلت ذهنه، وبعد ذلك خرج بخطى ثابتة. ومنذ تلك اللحظة لم يعثر له على أثر. لقد أثرت هذا الغلام في التعلق بالأسد. هذا يتفق مع سنه، ولكنه لا يتفق مع مركزه ومقامه. إن الذهن لا يعجز عن تصور إمبراطور فنان. ولقد عرف التاريخ حقا واحدا أو اثنين من هذا النوع، فقلما تخلو سلالة من شواذ. ولكن القاعدة في الأباطرة أنهم كانوا من سلامة الذوق، بحيث اكتفوا بتأدية أعمال وظائفه. لقد أراحوا بذلك واستراحوا. هل لكل حرفته؟ وما العمل يا شيرين؟ لا عمل في سيرة. لننتظر، فإن لم يعد نصبنا غيره، وفيما بيننا لا ينقصنا الأباطرة. تنقصنا الصفات. وإذا عاد معوجا؟ إنه ما زال صبيا، علينا أن نقوم. وإن لم يستمع إلى نصيحتنا؟ أنسيت أني وضعت فيما مضى رسالة في تدبير الانقلاب الحكومي؟ لا مناص من ذلك إذا اقتضى الأمر، ولكني أوثر أن أترك في صحبة كتبه. أستأذنكم، قد أغضبه حديثنا. إنه شاب هو الآخر والشبان يتناصرون. لا أهمية لذلك. وقد هو يتلغنا في حديقة الخاسر. سلام عليك قيصر. سلاما إليكم. إنك تبدو منهكا. لقد صرت طويلا. نعم فقد طال غيابك. كان من الصعب الحصول عليه. ما هو ذلك؟ ذاك الذي أشتهيه. وماذا تشتهي؟ القمر. ها؟ ماذا؟ أجل أردت إدراك القمر. ولماذا؟ لأنه أحد الأشياء التي لا أملكها. هذا حق. والآن هل حصلت عليه؟ كلا لم أستطع الحصول عليه. يا له من أمر يدعو إلى الهم والكبر. أجل وبذلك استوعبني التعب. إليكم لبيت قيصر؟ لعلك تفكر في أمن الموت. إنك تعلم أني لا أفكر البتة. هذا حق ولكني لست مجنونا بل إني الآن أصفى جدا مما كنت في أي زمن مضى. قل لي في الأمر أني شعرت بحاجة ملحة مفاجئة تدفعني إلى إرادة المستحيل. إن الأشياء في وضعه القائم لا ترضيني. هذا رأي يشاركك فيه الكثيرون. إنه رأي مصيبة ولكني لم أكن أعرفه من قبل. أما الآن فقد وضح لي إن هذا العالم بحالته الراهنة لا يطاق. ولذا كانت حاجتي إلى القمر إلى السعادة إلى الخلود لا شيء ما خارج هذا العالم حتى لو كان هذا الشيء مجرد فتنة. هذا منطق سليم ولكن لا نستطيع بوجه العام أن نسير فيه حتى نهاية الطريق. ومن يدري فلعلنا لا ندرك شيئا لأننا لا نسير فيه قط إلى آخر الطريق. ولربما كان يكفي لذلك أن نتمسك بالمنطق حتى النهاية. أها إني أعلم أيضا ما يدور بخرجك. إنك تقول لنفسك كل هذا مرجعه موت امرأة ولكنك مخطئ. إني أتذكر حقا أن امرأة كنت أحبها قد ماتت منذ بضعة أيام. ولكن ما هو الحب؟ شيء هين. لي أقسم لك أن هذا الموت ليس شيئا في ذاته ولم يكن بالنسبه إلي سوى علامة دلتني على حقيقة جعلت من القمر لدي ضرورة وهي حقيقة جد بسيطة جد واضحة ولعلها سخيفة بعض الشيء ومع ذلك فإن اكتشافها صعب واحتمالها فوق طاقتي. وما هي إذا هذه الحقيقة؟ هي أن الإنسان يموت وهو محروم من السعادة. ولكنها حقيقة ألفها الناس ولا تقض قط مضاجعهم. تأمل حواليك قيصر، أتراهم يمتنعون عن الطعام أو الشراب بسبب هذه الحقيقة؟ فاكر أن كل ما حولي كذب. أما أنا فأريد أن يعيش الناس في الحقيقة ولدي بالفعل الوسائل التي تجعلهم يعيشون في الحقيقة. لقد أدركت ما ينقصهم وما ينقصهم يا هيليكون سوى المعرفة سوى معلم يفقه ما يقول. أرجوك يا قيصر أرجوك ألا تمنعني إذا قلت أنه ينبغي لك قبل كل شيء أن تأخذ بقسط من الراحة. ليس هذا في الإمكان يا هيليكون ولم يكون أبدا في الإمكان. وغير ذلك إن رقدت فكيف أحصل على القمر؟ إني أسمع وقع أقدامي مقبلات ورجل بأصوات. فعليك أن تمسك لسانك وتنسى أنك رأيتني. سمع ما تقول. وأرجو منك أن تساعدني منذ اليوم. ليس لدي ما يحملني عن الرفض يا قيصر ولكني لا أعزم من الأشياء إلا القليل وقل أن أهتم بشيء منها. ففيما أستطيع خدمتك؟ في إدراك المستحيل سأبذل غير ذلك. لم نجد أحدا. هل رأيته يا هيليكون؟ كلا. أصدقني يا هيليكون ألم يقل لك شيئا قبل فراره؟ لست موضع سره وإني لا أقنع منه بدور المتفرد فهذا أقرب إلى الحكمة. كذا إن قيصر يا سجراني العزيزة رجل مثالي كما يعرف الجميع، وهو لا يدري إلا وراء فكرته، وما يستطيع إنسان أن يتنبأ إلى أين ستقوده. والآن أتأذنان لي بالانصراف للغداء؟ رآه حارس النمر، إن روما بأسرها ترى كاليغولا في كل مكان، وكاليغولا لا يرى غير فكرته. أي فكرة؟ ومن يدريني بها يا سيبيون؟ أهي جروزيلا؟ من يستطيع أن يجزم؟ لا شك في أنه كان يحبها، ولا شك أنه لما يحز في النفس أن نرى اليوم بلا حراك من كل ذي الأنس معانقه. وأنت؟ لأنس مشيقته القديمة. ولكن يجب إنقاذه يا سيزيليا. أتحبه إذن؟ نعم أحبه، لقد أحسن إلي وكان يشجعني. إني لا أخبر عن ظهر قلب بعض عباراته، كان يقول لي إن طريق الحياة وعر وشاق بغير معونة الدين والفن والحب. كان يقول ويكرر القول إن إيذاء الغير هو الضلال الوحيد. كانت كل بغيته أن يكون عادلا منصفا. لقد كان طفلا ما عرفت بنفسي إلها غير جسدي، وإلى هذا الإله سأوجه صلوات اليوم كي يعود إلي قيصر. كاليغولا سيزانيا، كنا نبحث عنك يا مولاي. هو ذاك كنا أريد أن أقول. ماذا تريد أن تقول؟ لقد استحوذ علي القلق يا مولاي. لا يحق، إنك تعلم بطبيعة الحال أن هناك عدة مسائل تتعلق بالخزينة العامة تنتظر قرارك. الخزينة، هذا صحيح، حقا إن الخزينة شيء جليل خطير. لا شك يا مولاي. أليس ذلك كذلك يا عزيزتي سيزانيا؟ أليست الخزينة أمرا خطير الشأن؟ فلا يا كاليغولا، إنها مسألة ثانوية. ما تبرهنين بذلك على جهلك المطبق؟ فلا جدال في أن الخزينة ذات أهمية عظمى، بل كل شيء في الدولة له أهميته، المالية، الأخلاق العامة، السياسة الخارجية، تمويل الجيوش، القوانين الزراعية، ما من شيء يا عزيزتي غير دليل أو خطير، وكلها في الأهمية سواسية. مجد روما مثل أزماتك الصدرية سواء بسواء، وسأتولى الآن بنفسي أمر كل هذه المسائل. أصل إلي يا رئيس الديوان. كل أذن صغير، إنك مخلص لي أليس كذلك؟ مولاي. حسنا، لدي مشروع أريد أن أعرضه عليك. بهذا المشروع سنقلب الاقتصاد السياسي رأسا على عقب، وسأشرح لك ذلك بعد أن ينصرف الأشراف. وأنت يا سيزانيا تعالي جانبي ودعيني أحط خصرك لذراعي. أصغي إلي جيدا يا رئيس الديوان. يتكون المشروع من مرحلتين. في المرحلة الأولى سنقضي على جميع الأشراف وعلى كل من يملكون الثروة كبرت أو صغرت بحرمان أبنائهم من الميراث وكتابة وصاياهم في الحال باسم الدولة. ولكن يا مولاي، لم آذن لك بعد بالكلام. وفي المرحلة الثانية كلما احتجنا إلى أموال أمرنا بإعدام بعض هؤلاء الأشخاص تبع ترتيبهم في قائمة نضعها كيفما اتفق، وإذا اقتضى الأمر فسنغير هذا الترتيب كيفما اتفق أيضا، وهكذا نرث أموالهم. ماذا بهاك؟ والواقع أن الترتيب الذي سيتبع في تنفيذ أحكام الإعدام لا أهمية له على الإطلاق، أو الأخرى أن نقول إن هذه الأحكام متعادلة الوزن، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن لا وزن لها. وعلى كل حال فهم في الدم سواء. عليك بتنفيذ هذه الأوامر فورا. الوصايا يجب أن يوقعها جميع سكان روما هذا المساء وفي خلال شهر على الأكثر فيما يختص بسكان الأقاليم. ابعث بالرسل. يا مولاي إنك لا تحسب حسابا لي. أنصت أيها الأبلة، إذا كان للخزينة هذه الأهمية فالحياة إذن لا أهمية لها. إن هذا واضح، وجميع أولئك الذين يفكرون تفكيرك يجب أن يقبلوا هذا المنطق ويعدوا حياتهم كما مهملا، ما داموا يعتقدون أن المال هو كل شيء. مهما يكن الأمر فقد عاهدت نفسي ألا أحيل أبدا عن جادة المنطق، وما دام السلطان في يدي فستعرفون ثمن هذا المنطق، لسوف أسحق كل معارض وكل معارضة، وإذا اقتضى الأمر فسأبدأ بك أنت. أقسم لك يا مولاي إن سلامة نيتي لا ترقى إليها شبهة. وكذا سلامة نيتي، والدليل على ذلك أني رضيت بأثناء وجهة نظري وجعلت الخزينة موضوعا لتأملي. الأولى بك إذا أن تشكرني إذ قبلت أن ألعب لعبتك وأن ألعب بأوراق اللعب التي اخترتها. ثم إن مشروعي فج في وضوحه وبساطته، وفي هذا ما يحسم النقاش. أمامك الآن 3 ثوان لتختفي. إني أعدها 1. ما عهدي بك فرجالك، لعل كل الأمر مزاح. ليس كله يا سيزونها، وإنما هو درس في التربية. هذا مستحيل يا قيصر، ولهذا أتمسك به. استفهم. إني أتمسك بالمستحيل، أو الأحرى أن أقول إني أريد أن أجعل المستحيل ممكنا. ولكنك تلعب لعبة لا حد لأخطارها، إنها تسلية معقولة. لا يا سفيان، إنما هي مزية إمبراطور. قد أدركت أخيرا إلى السلطة إنها تفتح لنا النافذة التي تطلق المستحيل. واليوم أطلق سلطتي ولن أوقف حريتي في الحكم عند حد. لست هنا وكيل يا قيصر إن كان ينبغي لارتباك بهذا الأمر. ولا أنا، لكني أعتقد أنه ينبغي لي أن أجرب هذه الحرية. علمت بعودتك، لقد نزلت للآلهة من أجل صحتك. صحتي تشكرك يا شيريا. شيريا اهرب عني، لا أريد رؤيتك. هذا يدهشني يا قيصر. لا ينبغي أن يدهشك، فلست أحب الأدباء، أنا لا أطيق الكذب. كثيرا ما نجهل أننا نكذب عندما نكذب، وفي هذا ما يدفع التهمة. ليس هناك كذب بريء، وكذبك يضفي على الأحياء والأشياء قيما فوق قدرها، وذاك ما لا أستطيع الصفح عنه. ولكن مع ذلك مضطرون للدفاع عن هذا العالم إذا أردنا الحياة فيه. لا تدافع، فالقضية مفهومة. إن هذا العالم لا أهمية له، ومن يدرك هذه الحقيقة يستحوذ على حريته. إني أنقصكم لأن الحرية تنقصكم، وليس في الإمبراطورية الرومانية بأسرها حر غيري. لتنشرح إذا صدوركم، إذ قد هيأت لكم الأقدار وآخر الأمر إمبراطورا يلقنكم الحرية. اهرب عني يا سيريا. وأنت أيضا يا سيبيون، فما قيمة الصداقة؟ اذهبوا اذهبوا واعلنوا على رؤوس الماء أن روما قد استعادت حريتها أخيرا، وأنها بهذا تبدأ عهدا جديدا حافلا بالدخل والتجاهل. أتبكي يا قيصر؟ نعم يا سيزوني. ولكن ما الذي حدث إذن؟ إن كان حقا أنك كنت تعشق بروزيلا، فقد كنت تعشقها كما كنت تعشقني أنا وكثيرات غيري. وعلى ذلك فموتها لا يبرر هذا الشرود منك 3 أيام و3 ليال، ثم عودتك بهذا الوجه المتدفن. من ذا تكلم عن بروزيلا أيتها الحمقاء؟ أن تستطيعين أن تتصوري رجلا يبكي بسبب آخر غير العشق؟ مع ذلك يا قيصر، فأنا لا أريد إلا أن أذهب. إنما يبكي الرجال لأن الأشياء ليست كما ينبغي أن تكون. اتركي هذا لسيزونيا، ولكن اتركي بجواري كما تشاء. إنه في سني يعرف أن الحياة رجيلة، ولكن إذا كان الشر في العالم فلماذا يضيف إليه شرورا؟ إنك لا تستطيعين أن تفهمي، ولكن لا أهمية ذلك. فلعل الأمر كله سحابة صيف لا تلبة أن تنقش، ولكني أشعر بكائنات لا أعرف لها اسما تضطرب في باطني وتستفزني، فماذا أصنع خلالها؟ أعيش إذنها. لقد كنت أعلم أن الناس قد يمتازهم يأس، لكني كنت أجهل ما تعنيه هذه الكلمة. كنت أظن كما يظن الكثيرين إنه داء يخالف النفس، فإذا بي أرى الجسد من يد الغوالة، ومن بشرتي وكأن وصدري وأطرافي، وأحس هوة في رأسي وبركانا في قلبي، والأذهان هذا كله وذاك المذاق المر في حلقي، لا هو بالدم ولا هو بالموت ولا هو بالحمى، بل هي كلها في آن واحد. ويكفي أن أحرك لساني حتى أرى كل شيء حولي ظلاما وأنشر من الكائنات جميعا. أكم هو عسير أكم هو مرير أن يصبح المرء إنسانا. قيصر ينبغي لك أن تنام، تنام نوما طويلا عميقا وأن تخلي عنك الجنون وتقتل التفكير. سوف أسهر إلى ظهرك، وعندما تستيقظ سترى الدنيا وقد استعادت ذاتها. أما سلطانك فالأولى أن تستخدمه في التقرب مما لم يزل في الإمكان، فذاك الذي في حدود الإمكان يستحق أن تنحز من الرعاية. أنا شكرا في حاجة إلى استبدال النوم، ولكن هذا لم يعد في الإمكان. ذاك ما نتوهمه عندما يأخذ من النصب، فإذا عاد من النشاط استرجعنا قبضتنا على الأشياء. ولكن يجب أن نعرف كيف نستخدمها، فما فائدة القبض على الأشياء وما فائدة التسلط عليها إن لم نتمكن بذلك من تغيير أوضاعها. وإذا لم نستطع أن نكسر الشمس على أن تغرب في الشرق وأن نمحو الآلام ونبطل الموت. كلا سيزونيا كلا، سواء عندي أن أنام أو أن أصحو، ما دمت عاجزا عن تبديل وضع الأشياء. لك أنك تريد أن تبلغ قدر الإله، ما عرفت أسمع من هذا الطيش. أنت أيضا تعتقدين أن قد مسني الجنون، ولكن أين الآلهة مما أريد؟ إن ما أريده اليوم بكل جوارحي يسمو على الآلهة. لقد وليت نفسي أمر مملكة لا مرد فيها لحكم المستحيل. ولكنك لا تستطيع أن تجعل السماء غير السماء والوجه الجميل قبيح أو تقتل العاطفة في قلب الإنسان. أريد أن أنزل البحر السماء وأخرج القبح بالجمال وأفجر الضحك من العذاب. هناك الخير والشر، وهناك الجميل والحقير، وهناك العدل والظلم، ولن تتغير قط هذه الأوضاع. ولكني أريد تغييرها. سأهب المساواة لهذا العصر، فإذا ما استوت الأوضاع واستقامت وتحقق المستحيل واستحوذت على القمر، فربما تحولت أنا أيضا وتغير معي وجه الدنيا. فوهبت للموت ومحيا في نعيم. لن تستطيع أن تنكر الحب. الحب يا سيزونيا، لقد أدركت تفاهته. رئيس الديوان على صواب، المهم هو الخزينة. ألم تنصتي لحديثه؟ الخزينة هي الأساس. إنني الآن فقط أبدأ الحياة، الحياة والحياة يا سيزونيا تنقض الحب. إني أنا الذي أقول لك هذا، وهو أنا الذي يدعوك الآن إلى مهرجان فد فائق، إلى محكمة عامة، إلى مشهد لا أروع منه. أن يصبر القوم، إني في حاجة إلى شهود وإلى ضحايا وإلى مسلمين. المسلمين فلا غنى عنهم، قوم مذنب يودع المحكوم عليهم بالموت. قطع معية، أريد معية أمامي. أيها الشهود، أيها المتهمون، كلكم تقتلوا عليه بالموت. سأريهم ما لم تبصروا قط عيونهم، سأريهم الرجل الحر الوحيد في الإمبراطورية بشكلها. وأنت يا سيزونيا لا تعصي لي أمرا ولا تترددي، إننا لمقبلون على أروع حزم. أقسم يا سيزونيا أنك ستساعدينني. لا حاجة بي إلى القسم، ما دمت أطيعي كل أوامري. كل حاجة لي طلع، ولكن توقف عن السحر. ستكونين قاسية. قاسية؟ لا تقتلنك رحمة ولا تتزعزعي. لن أتزعزع. وستقاسين أيضا. نعم جميل، ولكني أجيب بالأسفل. أمركم بالاضطراب. إنه إمبراطور ذاك الذي يأمركم بالاضطراب. حلو أشوف. والآن اقترب يا سيزونيا، أترين هذا الذي أمامك؟ أترين هذه المرآة؟ اقتربي اقتربي من المرآة، انظري إلى وجهك ثم انظري ماذا يحدث. ها أنا ذا أطمس بالمطرقة الصور المنعكسة في المرآة. أترين؟ لم يعد شيء، لا ضوء ولا ذكريات، لا شيء على الإطلاق. أو تعرفين ماذا بقي؟ اقتربي وانظري، اقتربوا جميعا وانظروا. كليبولا أجل، لن يبقى سواي. كليبولا كليبولا كليبولا. إنه يهين كرامة، إنه يدعوني زوجته العزيزة، إنه يسخر مني فليسقط، إنه يلغينا على الغدر وراء مفرته عندما يأخذ النزهة كل مساء ويزعم أن العدوى يفيد الصحة. لا عذر له في ذلك، أجل هذا لا يغتفر. لقد صدر أملاكك يا باتريشيوس وقتل أباك أسيبونه وسرقك زوجتك يا أوكتاديوس وأرغمها على العمل في الدار التي أنشأها للدهارة وقتل ابنك يا ليبيدوس. أفتى تصبرون على هذا كله؟ أنا عن نفسي فقد اتخذت قراري وما استطيع التردد في الاختيار بين مباركتك للحياة وقضاء العمر في هلع ومذلة. لقد اختار لي حين قتل أبي. أنا زلت في تردد. إننا نعرف لقد أعطى الشعب مع قاعدنا في الملعب ودفعنا إلى مقاتلة الرعاع عقابا مضاعفا لنا. إنه جبان، إنه مستهزئ، إنه عابث نازل، إن في قلبه خمرا. إلى أين أنتم منطلقون؟ إلى القصر، إلى القصر. هذا ما أردتك. ولكن أتظنون أنهم سيأذنون لكم بالدخول؟ بل ننتظر إذنا. يا تيدوس، هل قفلت الباب؟ ليس الأمر يا أصدقائي هينا كما تتوهمون. إن الفزع يملأ قلوبكم وأنتم أحوج ما تكونون إلى رباطة الجأش وثبات الجنان. عليكم إذن بالتريس. فارقنا إلا تكن منا، ولكن أمسك لسانك. بل إني معكم وإن تباينت الأسباب. كفى صرصرة. أجل كفى صرصرة. ولأجل الأمر فإني وإن كنت معكم لست أفعل ذلك من أجلكم، فلذا لا يبدو لي منهجكم سليما. أنتم استنسبون إليه بواعث وضيعة لا تتبينون وجه عدوكم الحق، ولسوف تلقون حتفكم إذا لم تدركوا شأو بواعثه وخطر شأنه. حاولوا إذن أن تروه على حقيقته تستطيعون بعدئذ أن تقهروا. إننا نعرفه حق المعرفة، إنه أشد الطغاة عتها. كلا كلا، إننا نعرف أمر الأباطرة المعتوهين، أما هذا فليس جد معتوف. إنما أبغضه فيه هو أنه يعرف ما يريد. إنه يريد من تنظر. كلا كلا، فهذا أمر ثانوي. إنما هو يستهل سلطته في خدمة شهوة أعمق وأشد خطا. إنه يهددنا في أعز ما نملك، ولا شك أننا عرفنا قبله حكاما تمتعوا بسلطة مطلقة، ولكننا لم نعرف قبله قط حاكما استخدم هذه السلطة إلى حد إنكار الإنسان وإنكار العالم. وهذا ما يرعبني فيه، وهذا ما أريد أن أكافحه. التضحية بالحياة شيء هين إلى جانب هذا، أما أن نرى الحياة تفقد معناها ويتلاشى مغزى الوجود فهذا حقا ما لا يطاق. إننا لا نستطيع أن نعيش بلا غاية في الحياة. ليكن أنت حول غاية، ليكن، فإني لمشترك معكم فيه، ولكني أريد أن تدركوا أني لا أشهر السلاح انتقاما لصغاركم بل محارب سبيس. ولكني أريد أن تدركوا أني لا أشهر السلاح انتقاما لصغاركم بل لمحاربة فكرة جسيمة في انتصارها ثناء العالم. فقد أغفر كاليجولا أن يسخر بكم، ولكن لم أرضى أن يحقق أحلامه. إنه يحول فلسفته أداسا، ومن نكد الدنيا أنها فلسفة لا تضحك. وإذ نعجز عن الإفهام لا يبقى غير إشهار السلاح. إذن يجب أن نفعل شيئا، يجب أن نفعل شيئا. ولكنكم لن تقهروا هذه القوة الماجنة ان تصديتم لها وهي في اوج انفعالها. فمن الممكن مباراه الطغيان الغاشم، اما الشيطنة المستهترة فلا سبيل عليها الا بالتحايل. يجب دفعها في طريقها والانتظار حتى تصل الى حد الخبل. ولكني اكرر ما قلت، وما قلت شيئا بغير ذات الاخلاص، وهو اني معكم فقط لزمن، وبعد اذن لن اخدم غاية من غاياتكم. فما لي بغية غير العودة الى السلم في عالم استرجع تآلفه وانسجامه، ولست ادري وراء ما ارب. وانما يحفزني الى الكفاح خوف لا يصعب فهمه، والخوف من ذلك الخيال الجنوني الذي يعتبر حياتي شيئا لا وزن له. اعتقد اني فهمت بالتقريب ما تعنيه، على ان الامر الجوهري هو انك ترى معنا ان اسس المجتمع قد تزعزعت، والمساله بالنسبه لنا نحن الاشراف تتصل قبل كل شيء بالقيم المعنويه. ان نظام الاسره مهدد بالانهيار، العمل فقد كرامته، الوطن باكمله نهض في الهوان، خوف كبير يدعونا الى ندته. افننجز دعوته؟ أتقبلون أيها القوم أن يرغم الأشراف على الجري كل مساء وراء مكتبة القيصر؟ ألا يسمحون أن يدعوهم عزيزته وأن يسلبهم نساءهم وأموالهم؟ لا لا لا، لقد أحسنت القول يا سيريا، أحسنت صنعا بتهدئتنا، فلم يحن بعد أوان العمل. إذا لم نستجب الشعب بعد إلى صفوفنا، ولربما وقف اليوم ضدنا. هل أنت في انتظار اللحظة المواتية؟ أجل، فلنترك لولا ينغمس في هواه، بل لندفعه في هذا الطريق دفعا، ونساعد هذا المفتون على تنفيذ مشاريعه. ولن يلبث ان ياتي يوم يصبح فيه وحيدا وسط امبراطورية ملأى بالموتى واهل الموتى. ايه، اكنتم تتشاجرون؟ كنا نتشاجر. ولماذا كنتم تتشاجرون؟ كنا نتشاجر بلا سبب. اذا ليس هذا صحيحا. ما هو ذاك الذي ليس صحيحا؟ لم يكن بينكم شجار. اذا لم يكن بيننا شجار. ايه، لعله من الخير ان تعيد المكان الى سابق نظامه، فكاليجولا ينقط اختلال النظام. سوف ينتهي بكم الامر يوما الى اخراج ذلك الرجل عن اطواره. وماذا عسانا صنعنا له؟ هو ذاك انكم لم تفعلوا شيئا على الاطلاق. ما كنت اصدق ان يصل بكم الهوان يوما الى هذا الحد، الى هذا الحد الذي اصبح لا يطاق. تصوروا ماذا يكون حكمكم على انفسكم لو كنتم مكان كاليجولا. لعلكم قد شرعتم في تدبير المؤامرة. معاد الآلهة، ماذا عساه يظن بنا؟ إنه لا يظن بكم، بل يعلم بائتماركم. وإن كنت أعتقد أنه في صميمه يرغب فيه بعض الشيء. هل المهم نتعاون على إعادة النظام إلى هذا المكان؟ أسعدت صباحا يا قيصر. أسعدت صباحا يا عزيزتي. أيها السادة، إنهم في انتظاري لتنفيذ حكم آدم، ولكني عقدت النية قبل كل شيء على أن أتناول الطعام عندك يا سيريا، ولقد أرسلت الآن في طلب الأغذية، فلترسلوا أيضا في طلب نسائكم. من حسن حظ رفيوس أن الجوع لا يمهلني. رفيوس هو الفارس الذي حكمت بإعدامه. ألا تسألونني لما حكمت عليه بالإعدام؟ مرحبا، يبدو ان اذهانكم قد تفتقت واصبحتم تفطنون الى انه لا ضرورة لان يرتكب المرء وزرا حتى يستحق الاعدام. ايها السادة، اني فخور بذكائكم. هلموا لنجلس جميعا بلا تركيز خاص حيثما اتفقنا. مهما يكن من شيء، فلا شك ان رفيوس سعيد الحظ، وإن كنت على يقين أنه لا يقدر هذه المهمة حق قدرها، مع أن اختلاف بضع ساعات من الحياة شيء في الواقع لا يقدر بثمن. ليتيدوس، يبدو أنك منقبض الصدر. أذاك لأني قتلت ابنك؟ لست منقبض الصدر يا قيصر، بل على الضد. على الضد؟ لكن يعجبني أن يكذب الوجه خبايا الناس. فوجهك منقبض كئيبا وقلبك فعلى الضد. أليس كذلك يا ليتيدس؟ أجل على الضب يا قيصر. صدقني يا ليتيدس، هناك من هو أعز لدي منك، فلنضحك سويا. هلم والتقص علي بعض النواجر. قيصر، حسنا حسنا سأقص أنا إذا، ولكنك ستضحك أليس كذلك يا ليتيدس؟ ولو من أجل ابنك الثاني، ها؟ ثم إنك في الواقع غير منقبض الصدر بل على هلم امسك يا ليتيدس. أجل على الضد. شيء جميل شيء جميل، فلتنصت إلي. حدث ذات مرة أن كان هناك إمبراطور مسكين لا يحبه ولا يعطف عليه أحد، وهو الذي كان يكلف ليتيدس ويحبه حبا جما، عمد إلى قتل أصغر أبنائه كيما يستأصل الشأصة ذات الحب من قلبه. بالطبع ليس هذا صحيحا، أليس ذلك مضحكا؟ ألا تضحك؟ ألا يضحك أحد؟ اسمعوا إذن، أريد أن يضحك الجميع، أنت يا ليتيدس والآخرون جميعا، كيف يضحكوا؟ أتسمعون؟ أريد أن أراكم ضاحكين. انظر احسن، لقد أفلس القوم ونحى من صدورهم كل أثر من العزة أو الكرامة. ماذا أقول؟ لقد صارت الحكمة من رؤوسهم، كل شيء يتلاشى أمام الخوف. الخوف، أتسمعين يا سيزانيا؟ هذا الشعور الجميل النقي الخالص المجرد من كل شائبة، والذي لا يشبهه غير النادر من المشاعر النبيلة في انبعاثه حقا من صميم الأحشاء. لنغير مجرى الحديث، شيريا ماذا بك؟ إني أراك صامتا. سأتكلم يا قيصر حالما تسمح لي بذلك. حسنا حسنا فلتصمت إذن. أود أن أستمع إلى صديقنا موسيوس. طوع أمرك يا قيصر. فلتحدثنا عن زوجتك ولتبدأ بإرسالها إلى يميني. هيا يا موسيوس، إني في انتظار حديثك. زوجتي، إني أحب زوجتك. بكل تأكيد بكل تأكيد، ولكن يا له من أمر عادي. الواقع أنكم كنتم ساعة دخولي تتآمرون علي، كنتم منهمكين في نسج خيوطكم أليس كذلك؟ خاشا يا قيصر، متى تصل بنا؟ ما أهون الأمر يا عزيزتي، ما أهون، فأنتم أعجز من أن تقدموا على عمل واحد باسل. يبدو لي فقط أن هناك بعض مسائل تتعلق بأمن الدولة وينبغي أن أتخذ فيها قرارا، ولكن بادئ ببدء، لدي حاجة يسيرة أريد أن أقضيها مع زوجة موسيوس. هيا هنا. أي موسيوس، وددت لو ملأت بالكأس مرة ثانية من هذا النبيذ الفاخر. والآن شوية لعلك تقص علي في مكان شجاركم. كل الأمر يا عزيزتي سيزونيا يرجع إلى مناقشة دارت بيننا لمعرفة ما إذا كان ينبغي للشارع أو لا ينبغي أن يكون مميتا. هذا موضوع ممتع، وإن كنت أخشى أن مدارك امرأة مثلي لا تصل إليه، على أني شديدة الإعجاب بكلفكم بالفعل الذي يصل بكم إلى حد تجادل الضربات. بلا ريب، وقد حدثني كاليجولا يوما فقال إنه لا يوجد حب عميق بلا شيء من العنف أو بلا شيء من القسوة. هذا رأي لا يخلو من صواب، أليس كذلك أيها السادة؟ إنك رجل عالم النفسي مرهف الحس وتبصر، ولقد حدثنا حديثا بليغا عن البسالة والشجاعة جدير به أن يلخص آراءه في رسالة، فإن قيمتها لا تقدر بثمن، فضلا عن أنه سيجد في التأليف ما يجهله، ومن الواضح أنه في حاجة إلى تسفيه. لا شك انكم ستغتبطون اذا علمت انه فكر فعلا في هذا الامر، وانه ينهيكم الان في كتابة رسالة جديدة. ها انا اعود اليك زوجتك يا موسيوس، واستأذنكم اذا ينبغي ان اصدر بعض الاوامر. لا شك يا موسيوس ان هذه الرسالة لم تقل قدرا عن اشهر ما كتب في هذا الموضوع، وماذا أقول فيها السيزونيا؟ هذا يفك مداركي. فلنستنتج إذن أنها تتعلق بالشعر المنيب. فهو ذاك فيما أعتقد. حبب التأليف فسيجد فيه ما يشغله كما يقول شيريا. أمان يا عزيزتي. ولكن الشيء الذي لا شك سيزعجكم قليلا من أمر هذه الرسالة هو عنوانها. وما هو؟ الخندر. أحسنيتكم الأذن. ولكن شؤون الدولة لا تمهلني. يا رئيس الديوان، عليك بإغلاق جميع مخازن الحبوب. لقد وقعت الآن أمرا بذلك تجده في غرفتي. ولكن الغد يوم مجاعة. ولكن الشعب سيتضرر. قلت إن الغد يوم مجاعة والجميع يعرفون ما هي المجاعة، إنها كارثة وغدا تبدأ الكارثة وسأوقفها حينما أشاء. من المؤسف أن الوسائل أمامي لإثبات حريتي محدودة، والحرية لا تكون قط إلا على حساب الآخرين. لا شك أن هذا قضاء طائش ولكنه أمر طبيعي. انظروا إلى موسوس وطبقوا هذه النظرية على الغيرة تروا صدقها. ومع ذلك فما أصبح الرجل يستدد الغيرة إلى قلبه وإذ يتعذب لكبريائه وبخياله وفي زيارة امرأته. لنأكل أيها السادة. أتعرفون أني منهمك معه لكون أشد الإنهماك في إنجاز رسالة صغيرة في الإعلام؟ وسوف تدنون برأيكم فيها. هذا إذا فرضنا أنكم ستسألون عن رأيكم. لنكن كرماء يا هيليكو ونبح لهم ببعض أسرارنا. هلم اقرأ لهم الفقرة الأولى من الفصل الثالث. الإعدام شفاء وخلاص، فهو سامن ومقوم وعادل في تطبيقاته كما في غاياته. والإعدام جزاء المذنب، فالمرء يكون مذنبا إذ يكون من رعاية لذلة وكل الناس رعيته. إذن فكل الناس مذنب والجميع نصيبهم الإعدام، إنها فقط مسألة وقت وصبر. ما رأيكم الصبر؟ أليس هذا اكتشافا ظاهرا؟ أتريدون أن أصدقكم القول؟ إنه هو الذي أعجب به فيكم أكثر من كل شيء آخر. والآن أيها السادة يمكنكم أن تنصرفوا، فلم تعد بشريع حاجة إليكم. ولكن لتمكث سيزونيا والإتدون وميريا كذلك، فإني أريد أن أنظر معكم في شأن الدار التي أنشأتها، إنها تسبب لي هموما جما. حدثنا يا قيصر، ما خب الدار؟ النساؤها تنقصهن الصفات؟ كلا، ولكن الإرادة قليلة. خير لك الصمت يا مرة. فهذه المسائل بالنسبة إلى سنك ينبغي ألا تثير اهتمامك. ثم إني لم أسألك رأيك. ولما قيسني إذن؟ لأني سأحتاج بعد قليل إلى رأي مجرد من العاطفة. إذا أسهلت لصوت العاطفة يا قيصر، قلت إنه لا ينبغي المساس بالرسول. طبعا بلا جدال، ولكن يجب التعويض عن ذلك بزيارة عدد المترددين. وقد شرحت مشروعي لسيزونيا التي ستعرضه عليكم. أما أنا فقد أفردت في الشراب وبدأ النعاس يراود عيناي. إنه مشروع غاية في البساطة ويتلخص في إصدار رسام جديد. لست أرى العلاقة بين هذا وذاك. بل هناك علاقة، هذا الرسام سوف يطلق عليه اسم رسام البطولة المدنية وسيمنح لأكثر الناس ترددا على الدار. فكرة نيرة. هذا هو اعتقادي. نسيت أن أذكر أن هذا الوسام سينعم به مرة كل شهر بعد مراجعة أسماء المترددين، وكل مواطن لا يحصل على وسام بعد مرور عام يحكم عليه بالنفي أو الإعدام. لماذا أو الإعدام؟ لأن الأمر في نظر كاليجولا سواء، وكل قيمته أنه يتيح له الاختيار. نعم المشروع، هذا يوم عيد للخزينة. نوريا ماذا تشرب؟ هذا دواء للرب يا قيصر. أريني؟ كلا، إنه ترياق للسم. كلا يا قيصر، ولا شك أنك تريد النزاع. أحس صدري يضيق في الليل ويصعب علي التنفس، وهذا دواء أتناوله منذ زمن طويل. إذا فأنت تخشى السم. إنه الرب. كلا فلنسمي الأشياء بأسمائها. إنك تخشى أن أسمك، إنك تظن بي الظنون، إنك تتوقس مني. كلا قسما بالله. المباشرة الحقيرة تتحدى إرادتي. ماذا أنت قائل يا ميريا في هذا المنطق؟ إنه منطق محكم يا قيصر، ولكنه لا ينطبق على حالتي. وهذه جريمة سارقة. إنك تعدني أبلغ. اجلس وانصت إلي. اجلسوا جميعا. من بين هذه الجرائم الثلاث واحدة فقط تشرفك، هي الثانية، لأنك إذ تنسب إلي قرارا ثم تعارضه تدل بذلك على قدرة على التمرد، وعلى ذلك فأنت فوري كفء باستنهاض همم الرجال، وهذا يعجبني منك. إني أحبك يا ميليا حبا جما، ولذا سأقتلك عقابا على الكلمة الثانية لا على غيرها. ستموت إذا بطلا لأنك تمردت. لا تشكرني على ذلك فليس لي فيه فضل. خذ هذه القنينة، اقرع هذا السم. لا يا انت ذاهب، خذ اقرع هذا السم، اقرع. سجنة هذا ليس هو ترياق من السم. كلا يا كنبلة، بل هو دواء للرب. الأمر هين، فالعاقبة واحدة، سواء تقدمت أو تأخرت. ماذا نفعل؟ أولا إخراج الجثة فيما أظن فما أشد قبحها. شيريا يجب أن نسرع، يجب أن نسرع. يجب أولا أن نبلغ الـ200. سيفيون، تعال يا سيفيون. ماذا تريدين؟ اقترب اقترب. أقتل أباك؟ أجل. أتحقد عليه؟ أجل. أتريد قتله؟ أجل. ولما إذن تفضح لي سرك؟ لأني لا أهاب أحدا، وقتله أو قتلي سيان عندي سبيلا للخلاص، ثم انك لن تغدري بي. هذا حق، فلن اغدر بك، ولكن اريد ان اقول لك شيئا، او بالاحرى اريد ان اناشد خير الجوانب من نفسك. خير ما في نفسي هو النقمة. ارجو فقط ان تصغي الي. اللي اريد ان اقوله صعب وواضح في ان واحد، ولكنه قول لو اصغي الي حق الاصغاء لادى الى انقلاب العالم لانقلاب الحاسم الوحيد. فامتدلي به. كلا، بل فكر اولا في وجه ابيك المنسوخ بعد ان انتزع لسانه. فكر في فمه الملطخ بالدماء، وتذكر صراخه الشبيه بعواء فريسة معذبة. نعم. ثم فكر في كاليجولا. نعم. والان حاول ان تتبين حقيقته. ان كاليجولا يتبعني. افلا ترى الخير في انصراف للطعام ايها الشعر؟ ليكن ساعدني. هذا مطلب خطير يا طائر الميمون، وانا ابعد الناس عن تغوق الشعر. بل في وسعك ان تمد لي يدك، وانت وفير الحظ من العلم. انا اعلم ان الايام تمر، وانه ينبغي الاسراع الى الطعام، واعلم ايضا انك تستطيع ان تقتل كاليجولا، وان ذلك لن يغضبه. ها هو ذاك كاليجولا، ان ننصرف. هذا انت يا سيفيون؟ لم أرك منذ أمد بعيد. ماذا تصنع؟ أما زلت تشتغل بالتأليف؟ أيمكنك أن تعرض علي آخر رواياتك؟ إنما أكتب شعرا يا قيصر. في أي موضوع؟ لست أدري يا قيصر، في الطبيعة فيما أظن. موضوع جميل وواسع، وماذا أوحت لك الطبيعة؟ العزاء عن أني لست القيصر. أو تظن أنها تستطيع عزائي لكون القيصر؟ وقيل انها ضمدت جراحا اخطر. جراح؟ انك تقول ذلك انتقاما مني. اذاك لانني قتلت اباك؟ ولكن كم هي لو علمت كلمة مصيبة. جراح ليس هناك مثل النقمة مشعر للذكاء. انما اجبت على سؤالك عن الطبيعة. انشدني شعرك. كلا قيصر ارجوك. لماذا؟ ليس معي. الا تحفظه؟ كلا. خبرني على الاقل بمعاني. تحدثت عن نوع من الوثاق بين الارض والقدم. نعم هو ذاك بالتقريب. وتحدثت كذلك عن سلاسل التلال وعن ذاك الهدوء المسلم المذهل الذي يسكبه المساء، وعن صرخات الطيور في السماء. نعم، وعن تلك اللحظة الحائرة حين تتأرجح السماء فتهوي كفة العسجد وترتفع في التو تلك المتألقة بالنجوم، وعن الشذى المنبعث من الأشجار والمياه المتصاعد من الأرض إلى فضاء الليل، وعن نقيق الضفادع ونباح الكلاب وجلجلة العربات وأصوات الفلاحين العائدين والطرق الغارقة في الظلال بين أشجار الدار والزيتون. نعم نعم، تحدثت عن كل هذا، ولكن كيف علمت به؟ لست أدري، ربما لأننا نشترك في حب أشياء بعينها. وماذا أعني من ذلك؟ ما دام كل شيء يثير في قلبي مشاعر الحب. تلك هي سمة القلوب الرحيمة يا سكيون. لو أنني على الأقل صفاء نفسك، ولكني أعلم حق العلم أني أهوى الحياة هوى لا تشبعه الطبيعة. لن تستطيع أن تفهم ذلك لأنك من عالم آخر، فأنت في الخير نقي مثلما أنا في الشر نقي. أستطيع أن أفهم ذلك. كلا، لن تستطيع أن تدرك ما في نفسي، ذاك الفراغ الصامت الآسن كماء بحيرة وتلك الحشائش العفنة. إن شعرك لا شك جميل، ولكن إذا أردت أن تعرف رأيي. نعم، كل هذا تنقصه الدماء. يا للوحش، يا للوحش البشع، لقد عدت إلى ألاعيبك وكنت الآن تفخر مني، أليس كذلك؟ ولا شك أن الزهو يملأك. لا يخلو قولك من صواب، فقد كنت أهزل. أي قلب فاسد ملوث تحمل في صدرك، وأي عذاب بكل هذا الشر والحقد في قلبك. صمتا يا سيبيون. لكم أرثي لك ولكم أمقتك. صمتا قلت لك. وأي وحشة تلك التي تحيق بك؟ الوحشة، أتعرفها أنت تلك الوحشة؟ لعلك تعرف وحدة الشعراء أو عزلة الواهنين. الوحشة أجل، ولكن أي وحشة؟ إنك لا تعلم أن الوحشة غير الوحدة، وأن ذكريات الماضي وهموم المستقبل تلاحقنا في كل مكان. أولئك الذين قتلناهم يحيطوننا، ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان الخطب، ولكن هناك أيضا من كنا نحبهم، وأولئك الذين وإن لم نحبهم كانوا يحبوننا، وما يساير كل ذلك من حسرات وشهوات وخوالق عذبة ومرة. ليتني إذا ذقت وحدة بدلا من هذه الوحشة الصاخبة بالهواجس والأطياف، وتنعمت بالهدوء الحق وحفيف الأغصان. كلا يا سيبيون، ليست الوحشة هي السكون والوحدة، وإنما هي ضجيج يختلط فيه صرير الأسنان برجع الأنات والصرخات. وعندما يطويني الليل وأنا في أحضان امرأة، وإخال إذ أشبعت الجسد أني ثائب إلى نفسي، تؤكد صف وحدتي تلك الرائحة اللاذعة المنبعثة من إبطي المرأة الراقدة بجواري بعد أن ارتوت. كاليجولا، لا تخلو حياة الإنسان مهما أظلمت من شيء ما يهفو إليه قلبه ويرفق، فتلطف به مرارة العيش، وإلى هذا الشيء ينعطف المرء كلما ضاقت به السبل وصرعته الهموم. هذا صحيح يا سيبيون، هذا صحيح. فهل تعرف لنفسك شيئا يشبه هذا؟ لعله ترقرق الدم أو خلوة هادئة؟ بلى. وما هو؟ الازدراء. وقد وعدها كيريس الاله القيصر المدعو كاليجولا جسده الطويل. اقبلوا ايها البشر الزائرون، المعجزة المقدسة تتحقق امام اصفاركم، وللخطوة الخاصة التي يتمتع بها عهد كاليجولا المبارك فتكشف اسرار الالهة للجميع. اقبلوا ايها السادة، هيا قدموا الغنائم، فقد اصبحت الاسرار السماويه في متناول الاغنياء والفقراء. اقبلوا اقبلوا، ذروا خبايا تنمت اسرارنا، سموها إنني اليوم جنوس. والآن يبدأ التعبد. رصدوا قرائي الدعوات المقدسة لكاليجولا بينا. يا رب الرقص والآلام. يا رب الرقص والآلام. المتمخضة عن لعاب الأبواب قط الملح والزبد. المتمخضة عن لعاب الأبواب قط الملح والزبد. يا من تشبهين ضحكة وحسرة. يا من تشبهين ضحكة وحسرة. نسمة وفرحة. نسمة وفرحة. اغرسي في قلوبنا روح العمل الذي يحيي الغرام. اغرسي في قلوبنا روح العمل الذي يحيي الغرام. وارشدينا الى حقيقة هذا العالم الذي هي معدام كل حقيقة. وارشدينا الى حقيقة هذا العالم التي هي معدام كل حقيقة. أدينا القوة لنعيش كما يليق بهذه الحقيقة الباهرة. وأعطينا القوة كي نعيش كما يليق بهذه الحقيقة الباهرة. استراحة. استراحة. سيدي علينا من وافر نعمتك وتوجينا بقسوتك ونقمتك. وابسطي علينا يديك الممتلئتين بالزهر المرصحة بالدم المهدور. يديك الممتلئتين بالزهر المرصحة بالدم المهدور. امتلي صدرك لابنائك الضالين المشردين واغويهم بحبك المستكثر الاليم. وعملي قلوبنا بشهواتك العابده واطراحك المعتكفه واطراحك البائده. واطراحك البائده. المتمكنة رغم أهوائك المتعلقة بالأرض. وإن أعوزتك حصار البشر اروينا بخمر من لدنك وأدخلينا في قلبك الضخم المظلم. في قلبك الضخم المظلم. يا أبنائي وستجاب تضرعاتكم. هيا قدموا دراهمكم واحدا واحدا. اي بني اعد الى هنا. هات اعد الى هنا. هات ان التسبيح ولا شك جميل ولكن اثري اجمل. شكرا هذا حسن. لو ان ثروة الالهة اقتصرت على ما يبذله العبيد لهم من حب لخلا وفادهم واصبحوا في الفقر مثل كاليجولا المسكين. والان ايها السادة يمكنكم ان تنصرفوا وتذيعوا على الملأ خبر المعجزة الرائعة التي قدر لكم ان تشهدوها. لقد رأيتم فينوس بابصاركم وكلمتكم فينوس بلسانها. هيا انطلقوا ايها السادة. لحظة عند انصرافكم انعطفوا الى اليسار فقد نصبت على اليمين حراسا للفتك بكم. ما زلت على فوضويتك يا سيبيون. لقد جدفت على الآلهة يا قيصر. ماذا يعني هذا؟ انك تلوث السماء بعد ان لطخت الارض بدماء. هذا الصبي كلف بضخام الكلم. خفف من غلوائك يا بني ففي هذه اللحظة يموت في روما اناس للتلفظ بعبارات لا تداني عبارتك فصاحة. لقد عزمت على ان اقول الصدق لقيصر. أترى يا كاليجولا هذا ما كان ينقص عهدك وعزم يارع الفضيلة. أتؤمن على ذلك بالآلهة يا سيبيون؟ كلا. إذن فلست أفهم سبب تربصك بالمجدفين. إني قد أكفر بشيء دون أن أجد ما يدفعني إلى تلويثه أو حرمان الآخرين من حقهم في الإيمان به. يا له من تواضع يا له من تواضع حقا يا عزيزي سيبيون. كما أنا فرح بك بل إني أغار منك. فالتواضع هو الشعور الوحيد الذي لعلني لم أعرفه أبدا. إنك لا تغار مني بل تغار من الآلهة نفسها. هذا إذا أردت هو السر الأكبر الذي ينبني عليه حكمي. وكل ما يمكن أن يؤخذ علي لا يتعدى أني خطوت خطوة جديدة إلى الأمام في سبيل القوة والحرية، والرجل الكليف بالسلطة لا يطيق منافسة الآلهة له. لقد قضيت اليوم على هذه المنافسة، وبرهنت لتلك الآلهة الزائفة أن الإنسان إن صدقت إرادته يستطيع دون تلمذة أن يمارس مهنتهم المضحكة. هذا هو التجديف بعينه. كلا، بل هو التبصر والفطنة. فلقد أدركت ببساطة أنه لا سبيل إلى مناظرة الآلهة إلا بأن أكون قاسيا مثلها. يكفي أن يصبح المرء طاغية. وما هو الطاغية؟ قلب أعمى. هذا مما يشك فيه يا سكيون. إنما الطاغية هو ذاك الذي يضحي بالشعوب في سبيل مبادئه أو أطماعه، وأنا مجرد من المبادئ ولم يبق لي ما أطمع فيه، وإذا كنت أتمسك بالحكم فما ذلك إلا للتعويض. عن ماذا؟ عن عدوان الآلهة وسخفها. لا يستبدل عدوان بعدوان، وليس الطغيان مخرجا. أما عن نفسي فلست أرى غير سبيل واحدة لمقاومة الضيم الذي يواجهنا به العالم. وما هو؟ الزهد. ينبغي أن أجرب هذا الشيء أيضا. وبينما تفعل ذلك يموت الكثير من حولك. بل أقل من القليل. أتعرف يا سيبيون كم حربا رفضت؟ كلا. ثلاث. أو تعرف لما رفضتها؟ لأنك لا تعبأ بمجد روما. أوه، بل لأني أرعى حياة الإنسان. إنك تهزل يا قيصر. أو قل إني أرعاها أكثر من رعايتي لزهو الفتح، ولكني لست أرعاها أكثر من رعايتي لحياتي ذاتها. فما هان أمام القتل إلا لأنه ليس من الصعب علي أن أموت. إنك مخطئ يا سيبيون، فكلما تفرست في الأمر زاد يقيني بأني لست طاغية. وما الفارق ما دام ذلك يكلفنا الثمن نفسه؟ لو أنك تعرف الحساب لأدركت أن أصغر حرب يشنها طاغية عاقل كانت تكلفكم أكثر ألف مرة مما تكلفكم أهوائي ونزواتي. غير أنها تكون إذ ذاك شيئا يعقل على الأقل، وهذا هو المهم. ولكن العقل لا يدرك أحكام القدر، ولذا جعلت من نفسي قدرا واتخذت صورة الآلهة بوجهها المغلق المطلسم، وهذا ما تعلم رفقاؤك منذ برهة أن يتعبدوا. وهذا هو التجديف يا قيصر. بل هو نوع من الفن المسرحي، وغلطة هؤلاء القوم أنهم لا يؤمنون كل الإيمان بمعجزات هذا الفن. ولئن آمنوا لأدركوا أن في وسع كل إنسان أن يمثل المآسي المقدسة ويصبح إلها. يكفي أن يحجر المرء قلبه. لعلك مصيب يا قيصر، ولكن إذا صح قولك فأغلب الظن أنك فعلت كل ما يقتضيه الأمر كيما ينهض حولك يوما جيش من الآلهة الآدميين فينقضون عليك متحجرين بدورهم ويفتكون بألوهيتك التي لم تدم إلا ساعة. سيبيون، دعيه يا سيزونيا. لست على يقين يا سيبيون من قولك لقد فعلت كل ما يقتضيه الأمر، وإنه لا يصعب علي أن أتخيل ذاك اليوم الذي تتحدث عنه، ولكني أحلم به أحيانا في تلك الوجوه المتلوية بالحقد والهلع الطالعة من أعماق الليل المرير، وأتهلل إذ أرى صورة الإله الوحيد الذي عبدته في هذه الدنيا دعيسا رجلا كقلب الإنسان. انصرف الآن فقد أفرطت في الحديث، ثم إن أظافر قدمي تحتاج إلى الصبالة. هيريكون، ما الخبر؟ أهناك تقدم في العمل؟ أي عمل؟ ماذا؟ إدراك القمر. عليك بالصبر، ولكني أريد أن أتحدث إليك. قد لا يعوزني الصبر ولكن الوقت يعوزني، فعليك بالإسراع يا هيليكون. وعدتك أني سأبذل غاية وسعي، ولكني أريد أولا أن أحدثك في أمر خطير. أتعلم أني أدركته أكثر من مرة؟ ما هو ذاك؟ القمر؟ بلا جدال. ولكن أتعلم أن مؤامرة تدبر ضدك؟ بل إني استحوذت عليه تماما. من الصحيح أن ذلك لم يحدث أكثر من مرتين أو ثلاث، ولكني أمسكت به على كل حال. مضت ساعة وأنا أحاول التحدث إليه. حدث ذلك في الصيف الماضي، وقد تدلل أول الأمر وتمنى، ولكنه أدرك مرادي بعد أن أطلت النظر إليه ولمست بإصبعي جبينه الساطع على أعمدة الحديقة. كفاك هذلا يا قيصر، سأتكلم حتى وإن لم تصغ إلي. اطلاع الأظافر هذا خير منه عدمه. ولكن لنعود إلى حديث القمر. كان ذلك في ليلة من ليالي أغسطس الفاتنة. كنت في فراشي وبدا اول الامر قرمزيا فوق الافق، ثم اخذ في الصعود في خفه وسرعه متزايدتين، وكلما ارتفع اتسع ضياؤه حتى اصبح كبحيره من اللبن وسط فضاء الليل المتالق بالنجوم. واذ ذاك تخطى باب غرفتي حيث الدفء، وزحس خفيفا ناعما عاريا مستانيا حتى انسكب على فراشي وفاض علي ببسماته المشرقه. ابتلاء الاظافر هذا ما اسوأ. وهكذا كما ترى يا فيليكون، استطيع ان اقول بلا فخر اني استحوذت على القمر. الا تريد ان تصغي الي وتعرف الخطر الذي يهدد حياتك؟ لا اريد غير القمر يا هيليكون، انني لا اعرف الان من هو قاتلي، ولكني لم استنفذ بعد كل ما يغريني بالحياة، ولذا اريد القمر، ولا اريد ان اراك ثانية الا وهو في قبضتي. اذا فلأقم بواجبي وادلي بما عندي. لقد دبرت مؤامرة ضدك يرأسها شيريا، وجدت مصادفة هذا اللوح الذي تجد فيه خلاصة الخبر، وسأتركه هنا. إلى أين أنت ذاهب يا هيليكون؟ ذاهب أبحث عن القمر. أتأذن لي يا قيصر؟ ادخل. ماذا يا عزيزتي؟ هل جئت لرؤية فينوس؟ كلا، ليس هذا. عفوا يا قيصر، أريد أن أقول أنت تعلم كم أحبك، ثم إني لا أرغب إلا في تمضية البقية من عمري. أسرع هات ما عندك. إن الأمر خطير الشأن، هذا كل ما هناك. كلا ليس بالخطير. ما هو ذاك يا قيصر؟ وفيما كنا نتحدث إذن يا حبيبتي؟ أعني هناك مؤامرة ضدك. ألا ترى؟ كما قلت إن الأمر ليس بخطير. إنهم يريدون قتلك يا قيصر. أتعلم لماذا لا أستطيع أن أصدقك؟ أقسم بالآلهة أبنعينا يا قيصر. لا تقسم لا تقسم، وإنما أصغي إلي. لو أن ما قلته صحيح فينبغي أن أعتبر أنك تخون أصدقائك، أليس كذلك؟ أعني يا قيصر أنا حبي لك، ولكن لا أستطيع أن أعتقد ذلك. إني لا أمقت الغدر حتى إنه لا يمكنني أن أترك خائنا على قيد الحياة، وأنا أعرف جيدا حقيقة نفسك، فأنت لا تريد الغدر ولا الموت. بلا شك يا قيصر بلا شك. ألا ترى؟ ألا ترى إذا أني كنت على حق إذ لم أصدق؟ إنك لست من الجبناء، أليس كذلك؟ كلا كلا. ولست من الخونة. طبعا طبعا. وعلى ذلك فليس هناك مؤامرة. قل لي إنك لم تقصد غير المزاح، أليس كذلك؟ مزاح، مجرد مزاح. ما من أحد يريد قتلي، أليس كذلك؟ لا أحد بكل تأكيد، لا أحد. إذا فلتنصرفي يا عزيزتي. هيا، إن الرجل الشريف حيوان نادر الوجود في هذا العالم، إلى درجة أني لا أطيق إطالة النظر إليه. ثم إني في حاجة إلى البقاء وحدي كي أتذوق هذه اللحظة المجيدة. أيها الحارس، قيصر، إلي بشيريا. لحظة، لا تسيء معاملته. كاليجولا، أنت يا من تقف أمامي في هذه المرآة، لقد اتخذت قرارك بأن تكون منطقيا أيها الأبلة. المشكلة لأن نعرف إلى أين سينتهي المطاف بكل هذا. لو أنهم أحضروا لك القمر كان كل شيء سيتغير، أليس كذلك؟ كان المستحيل سيصبح ممكنا، وكان كل شيء في هذا العالم سيتحول ويتبدل دفعة واحدة. ولم لا؟ ولم لا كاليجولا؟ من يدري؟ هذا غريب، إن الناس من حولي يتضاءل عددهم يوما بعد يوم، إفراط في القتل وموتى كثيرون. إن هذا يعري الدنيا من ساكنيها. الآن حتى لو أحضروا لي القمر فلن أستطيع التراجع إلى الوراء، وحتى لو انتفضت أنفاس الموتى من جديد تحت أشعة الشمس الدافئة فلن أتمكن في مقابل ذلك من إخفاء وزر جرائمي في جوف الأرض. المنطق، المنطق يا كاليجولا، يجب أن تسعى وراء المنطق. استخدام النفوذ حتى النهاية، والاستمتاع بالانطلاق حتى النهاية. لا، لا تراجع إلى الوراء ولا مفر من السير قدما حتى الفناء. أطلبت رؤيتي يا قيصر؟ نعم يا شيريا. ألديك شيء خاص تريد أن تنبئني به؟ كلا كلا شيريا. أواثق أنت أن وجودي ضروري؟ ما غاية الثقة يا شيريا. سامحني يا شيريا، كنت شارد البال فلم أحسن استقبالك. اجلس على هذا المقعد ولنتجاذب أطراف الحديث. إني في حاجة إلى التحدث إلى رجل ذكي. أتعتقد يا شيريا أنه من الممكن لرجلين يتساويان عزة وكبرياء أن يتناجيا ولو مرة في الحياة بكل ما يكنه قلباهما، فيتكاشفا إلى حد التعري ويتجردا من النعرات والمآرب الشخصية والأباطيل التي يعيشان في ظلها؟ أظن أن هذا ممكن يا قيصر، ولكن لا إخالك قادرا علي. صدق، وإنما أردت فقط أن أعرف ما إذا كنت تتفق معي في هذا الرأي. هل نتدفر إذن ونتحجب ولنتسلح بالأكاذيب ولنتحدث كما لو كنا نتقاتل مدرعين من أخمص القدم إلى قمة الرأس؟ خبرني الآن يا شيريا، لما لا تحبني؟ لأني لا أجد فيك يا قيصر ما يستحب، ولأن الحب شيء لا يطلب، وكذلك لأني أفهمك غاية الفهم. ومن العسير أن يحب المرء في الآخرين ما يحاول أن يستره في ذات نفسه. ولما تبغضني؟ في هذا تخطئ يا قيصر، فلست أبغضك، إني أراك قاسيا مؤذيا وأنانيا مغرورا، ولكني لا أستطيع أن أحقد عليك لأني لا أعتقد أنك سعيد، ولا أستطيع أن أزدريك لأني أعلم أنك لست جبانا. لما إذن تريد قتلي؟ لقد ذكرت لك السبب، فإني أرى أنك تجلو لنا أذى وتنغص علينا الحياة. أنا لا أستسير غير حياة الآمنة المطمئنة، بل هي عندي بمثابة ضرورة، ومعظم الناس مثلي في ذلك، فهم لا يتركون الحياة في عالم لا ضابط له، حيث تنفذ نزوات الفكر في لحظة من محيط الذهن إلى محيط الواقع، وحيث تنفذ في الغالب كما ينفذ النصل إلى القلب. وأنا أيضا لا أريد الحياة في مثل هذا العالم، وأوثر أن أقبض على مصيري بيدي. ولكن الأمن والطمأنينة لا يتفقان مع المنطق. هذا حق، فليس ذاك التفكير منطقيا، ولكنه سليم. استمر. لم يعد لدي ما أقوله، ولست أريد أن أشاركك منطقك، فإني أعرف لنفسي مذهبا آخر في تقدير واجب الإنساني، وأعرف أن معظم رعيتك يذهبون مذهبي أنا. إنك تزعج الجميع، من الطبيعي لذلك أن يقطع عليك. كل هذا واضح وعادل، بل لعله بديهي بالنسبة لمعظم الناس، ولكنه لا ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إليك، فأنت ذكي، والذكاء يكلفنا ثمنا سابحا، إما أن ندفعه أو ننفي الذكاء. أنا أدفع الثمن، أما أنت فلما لا تنفي وترفض أن تدفع الثمن؟ لأني أرغب في الحياة وأرغب في السعادة، وأعتقد أن هذه وتلك تستحيلان علينا إذا تركنا العقل يركب هواه وينطلق إلى حيث يريد، وأنا في ذلك مثل عامة الناس، فإن الرغبة في الشعور بالحرية تغري بقتل من نحب، والشهاء نساء تحرمها علينا قوانين العائلة أو واجبات الصداقة، ولو اتبعنا المنطقة وحده لقتلنا عندئذ وسلبنا. ولكني أعتقد أن هذا الهوى العابر لا وزن له، وإذا اتبعه الناس لما استطعنا أن نحيا ولا أن نسعد، والحياة والسعادة كما قلت هما كل ما يعنيني. لابد أنك تؤمن بنوع من المثل الثانية. إني أؤمن أن بعض الأعمال أجمل من غيرها. إني أعتقد أنها كلها تتكافأ. أعرف ذلك أيضا يا قيصر، ولهذا لا أستطيع النقمة عليك، ولكنك تزعج الجميع، ويجب لذلك أن تختفي. هذا حق المشروع، ولكن لما تجازف بحياتك وتنبئني به؟ لأنه إذا قضي علي جاء آخرون فأخذوا مكاني، ولأني لا أحب الكذب. شيريا، نعم يا قيصر. أتعتقد أن من الممكن للرجلين يتساويان عزة وكبرياء أن يتناجيا ولو مرة واحدة في الحياة بكل ما يكنه قلباهما؟ أعتقد أن هذا هو ما كنا بسبيل. هو ذاك يا شريان، ولكنك كنت ترى أني غير قادر عليه. كنت على خطأ يا قيصر، وأشكرك إذ نبهتني إليه. وإن الآن في انتظار حكمك. حكمي؟ تريد أن تقول شيريا، أتعرف هذا اللوح؟ كنت أعلم أنه في حوزتك. وهكذا يا شيريا لم تكن صراحتك سوى نفاق، والرجلان لم يتناجيا قط بما يكنه قلباهما ولم يتكاشفا، على أن ذلك لا أهمية له. فلنكف إذن عن التلاعب بالإخلاص ولنعد إلى سابق عهدنا، وعليك من جديد أن تجتهد في فهم ما سأقوله لك وأن تصبر على أذاي وأهوائي. تأمل يا شيريا، هذا اللوح هو البرهان الوحيد. دعني أنصرف يا قيصر، لقد دقت ذرعا بكل هذا الهزل الكئيب. بل انكم، هذا هو البرهان الوحيد أليس كذلك؟ لا أعتقد أنك في حالة إلى براهين لإدانة إنسان. هذا صحيح، ولكني أريد اليوم أن أناقض نفسي، وما في ذلك حرج على أحد، بل من الخير أن يناقض المرء نفسه من حين إلى حين، فذلك يريح الأعصاب. وإني في حاجة إلى الراحة يا شيريا. لست أفهم ما تريد، ولست أستسيغ كل هذا التعقيد. لست أشك في ذلك يا شيريا، فأنت رجل سلس الذهن بسيط القلب، ولا ترغب قط في العجيب الشاذ من الأشياء. إنك تريد أن تعيش وأن تكون سعيدا. أعتقد أنه من الخير أن تبقى الأمور بيننا على هذا الوضع. مهلا صبرا، إن لدي هذا البرهان، أترى؟ أريد أن أعتذر عني لا أستطيع إدانتك بدونه. هذا هو اليوم مذهبي الذي أرتاح إليه. فانظر ما تستحيل إليه البراهين في يد إمبراطور. هذا هو اللوح، سأضعه فوق ذهب. أترى يا مدبر المؤامرات، إنه ينصهر ومع ذوبانه تشرق فوق جبينك الشمس البراءة. هذا الجبين الناصع الساطع يا شيريا، ما أجمل البراءة وما أروعها. فلتعجب إذن بقدرتي، فليس في وسع الآلهة نفسها أن تمحو الذنب قبل أن توقع القصاص. أما إمبراطورك فيكفيه قبس من لعب ليمحو وزرك، وبذلك يغريك بالتمادي في غيك. فلتواصل السير في طريقك يا شيريا، ولتتشبث حتى النهاية بأفكارك الرائعة التي حدثتني عنها. إن إمبراطورك ينتظر راحته. هكذا أفهم الحياة، وهكذا أدرك السعادة. ماذا تريد مني يا شيريا؟ لقد أزفت الساعة، فيجب أن نكون عاقد العزم على ما نحن مقدمون عليه. ومن قال لك إني غير عاقد العزم؟ إنك لم تحضر اجتماعنا أمس. هذا صحيح يا شيريا، إني يا سبيون أكبر منك سنا، وليس من عادتي أن أطلب معونة من أحد، ولكنني مع ذلك في حاجة إليك. فهذه الجريمة التي ندبرها ينبغي أن يكون لها مسوغ خليط بالإتلال، وليس هناك غيري وغيرك من لا تنطوي نفسه إلا على باعث شريف. من أعلم أنك لو تركتنا فلن تشي بنا، ولكن ليس ذلك وموهوني، فإنما الذي أريده هو أن تبقى بيننا. إني أفهم ما تعنيه يا شيريا، ولكن أقسم لك إن ذلك ليس في طاقتي. أأنت معه إذا؟ كلا، لكني لا أستطيع أن أكون ضده. لو قتلته فإن قلبي على الأقل سينحاز إليه. بيد أنه قد قتل أباك. أجل، عندئذ بدأت المأساة، ولكنها عند ذلك أيضا انتهت. إنه ينكر ما نؤمن به ويسخر من مقدسه. هذا صحيح يا شيريا، غير أن هناك شيئا في نفسي يشبه ما في نفسه. إنه لهب واحد ينهش قلبينا. هناك أوقات يجب فيها الاختيار، وأنا قد اخترت أن أخمد في نفسي ما قد يشبهه، ولكني لا أستطيع الاختيار، لأني بالإضافة إلى ما أتألم منه أتألم أيضا لما يتألم هو منه. من مأساتي هي أني أفهم كل شيء. إذن لقد اخترت ان تستصوب مثلك. لا تقل هذا يا شيريا، فليس هناك احد فيما اعتقد، ولم يكون هناك احد على صواب. ما تعلم يا سيبيو ان يمقته فوق كل شيء لما صنعه منك. اجل لقد علمني الا اقنع بشيء. كلا يا سيبيو، فقد غرس فيك جرثومة اليأس، وغرس اليأس في قلب شاب جريمة تفوق كل ما ارتكبه حتى اليوم. اني اقسم لك ان هذا وحده يكفيني لكي اقتله في همية وحماس. كنت ابحث عنك يا شيريا، ان كاليجولا يريد ان يقيم هنا حفلا صغيرا للاصدقاء، فيجب ان تنتظره. ولكننا لسنا في حاجة اليك يا طائر الميمون، يمكنك ان تنصرف. شيريا شيريا. نعم يا سيبيو. حاول ان تفهم. كلا يا سيبيو. تقدم تقدم الوراد بنا في مثل هذه الساعة من الليل. اجلس هنا. اذا كان المراد هو قتلنا مثل الكثير من قبلنا، فلا حاجة الى كل هذه المقدمات. اجلس هنا ايها البغل الكبير. لن اجلس، فهذا الرجل لا يعلم من الأقل شيئا كما هو واضح. اجل يا عزيزي، هذا واضح. كان ينبغي ان نبادر بالقضاء عليه، والان لم يبق الا ان ننتظر العذاب. مرحبا. لقد اكتشفت المؤامرة، وبعد التعذيب في انتظارنا. اذكر ان كاليجولا قد منح احد العبيد 81,000 سسترا، لان التعذيب لم يفلح في حمله على الاعتراف. ما له من عزاء لنا؟ كلا، ولكنه دليل على اعجابه بالشجاعة. وعندما سئل لما 81,000، اجاب ولما 80,000 او 79,000. ألديك مانع من التفضل بوقف أسنانك عن الاصطكاك؟ إني أنظر من هذا الصوت. وكأني تعلمون وحياتنا في خطر. أتعرف عبارة كاليجولا المختارة؟ نعم، تلك التي يقولها للجنات. اقتلوا على مهد كي يتبيت ليلا طال البيت. كلا، بل هو خير من هذه، وذلك انه يتثاءب بعد تنفيذ حكم الاعدام ويقول: لست اعجب بشيء مثل اعجابي بتجرده من الاحساس. اتسمعني؟ وهي عبارة تكشف عن ضعف. الا ليس مانع من التفضل بالتوقف عن التفلسف، فاني انقذه. لست اتفلسف، ولكن علينا ان نعترف بان لهذا الرجل سطوة لا تنكر، فهو يدفع الى التفكير. انه يرهم الجميع على التفكير، واذا كد مضاجعهم ويمخص عليهم حياتهم، وليس مثل القلق باعثا على التفكير، ولهذا ينقذه الكثيرون. انظر اسلحه، لعلك كنت على صواب. لقد تواطأنا اكثر مما ينبغي، وكانت تجد المبادره. هذا درس جاء متاخرا بعض الشيء، ولكن هذا لا معنى له، فلست اريد ان اموت. كلفني كاليجولا ان اخبركم انه لم يكن يدعوكم فيما مضى الا لاسباب تتعلق بشؤون الدولة، ولكنه دعاكم اليوم لتشتركوا معه في تذوق متعة فنية، ثم قال ان من لا يتذوق منكم هذه المتعة سوف تقطع رأسه. اعتذر اليكم عن هذا الالحاح، ولكني مضطرة ان اسألكم ان كان الرقص قد اعجبكم. كان جميلا يا سيزونيا. جميلا حقا يا سيزونيا. وما رأيك انت يا شيريا؟ انه من الفن الرفيع. حسنا، ساذهب الى كاليجولا لاخبره بذلك. يجب الان ان نسرع الى انجاز مشروعنا. انكس هنا، سيبلغ عددهم 100 هذه الليلة. بل انكس انت والاذهب انا، اني اشتم حظي رائحة الموت. ان لم تكن رائحة الكذب، لقد قلت ان الرقص كان جميلا. لقد كان جميلا من بعض النواحي، كان جميلا. ما الخبر؟ أبديك عيب به، لقد استرعان الإمبراطور. لعله من أجل رقص. أي رقص؟ أهل المطعم الفنية. وقيل لي إن كاليجولا كان في شدة المرض، بل إنه مريض. ماذا ألم به؟ وحتى الآلهة أجمعين أن يشرف الضوء على الموت؟ لا أظن ذلك، إن مرضه لا يميت إلا الآخرين. إن جاز لنا هذا التعبير. أفهم ما تعنيه. أفليس به إذا مرض آخر أقل خطرا علينا وأجدى لنا؟ كلا، فذاك المرض لا يقبل مزاحمة. أستأذنكم في الذهاب للقاء الشريعة. يعاني كاليجولا من معدته وقد تقيأ دمه. أيتها الآلهة القادرة على كل شيء، إني أنظر 200,000 سترة أهبها خزينة الدولة إنشوفي. يا إلهي جوبيتر، وهبتك حياتي فداء عنك. أشكر لك عطيتك يا لوشيس، وسأبعث إليك غدا جابي الأموال. لا أستطيع أن أصف لك مبلغ تأثري. هل تحبني إذا إلى هذا الحد؟ حقا يا قيصر، ما من شيء لا أهبه من أجلي. هذا كثير يا كاسيوس، ولم أصنع شيئا يستحق كل هذا الحب. قيصر، لم أصنع شيئا ولا أستحق كل هذا. هيا قودا، اذهب يا صديقي، ولا تنسى أن كاليجولا قد وهبك قلبه. وإلى أين سيقوداني؟ إلى الموت، أتشك في ذلك؟ ألم تهب حياتك فداء عني؟ وها أنا ذا أحس بالانتعاش، بل إني تخلصت من ذاك المذاق المقزع، مذاق الدم في خلقي. ألا يفرحك يا كاسيوس أن تهب حياتك فداء عن آخر، عندما يكون هذا الآخر هو كاليجولا؟ أما أنا فقد استعدت نشاطي وتفتحت شهيتي من جديد لجميع مباهج الحياة. دعوني دعوني دعوني، قريبا ستكتمل. دعوني دعوني، قريبا ستكتمل جانب الأزهار، قريبا ستكتمل جانب الأزهار وتحمل النساء أثوابا شفافة هفافة، سماء مشرقة ناضرة يا كاسيوس، وبسمات الحياة. لو أنك يا صاحي أحببت الحياة حقا لما قامرت بها بمثل هذا الاستخفاف. هيا، وعندما نقامر فنخسر يجب أن ندفع الثمن. هيا خدا. تعال يا سيزونيا، لقد طرأ على ذهني خاطر ممتع أريد أن أشرككم معي فيه. لقد كان عهدي حتى اليوم عهدا مفرطا في اليوم، فما من طاعون أو تعسف ديني ولا حتى انقلاب حكومي. أعني بالاختصار أن التاريخ لن يجد ما يذكره عنكم ويخلد به اسمكم، ولذا رأيت من واجبي أن أعوضكم بنفسي عما حرمتكم منه الأقدار. أريد أن أقول، لست أدري إن كنتم قد أدركتم ما أعنيه. مهمل الأمر أني سأقوم بدور الطاعون. أسلوه هو ذا الشرية، عليك به يا سيزونيا، عليك به. لقد مات كاليجولا. أواثقة أنت من وقوع هذه الكارثة؟ كيف حدث ذلك؟ لقد كان يرقص منذ هنيها. هو ذا، لقد أودع فرط الإجهاد بحياتي. لم ينتقل شيئا يا شيريا. هذا مصاب جلل يا سيزونيا. أحسنت التمثيل يا شيريا، أحسنت التمثيل. وهكذا لم تفلح الحيلة. لا تنسي ما قلته لك يا سيزونيا. هو مريض يا سيزونيا؟ كلا يا عزيزتي الجميلة، على أن الشيء الذي نجهله من أمر هذا الرجل هو أنه لا ينام غير ساعتين في كل يوم، وأنه يقضي بقية ساعات الليل ساهرا هائما بين قاعات القصر. ولست تعلم ولا حاولت قط أن تعلم ما يدور برأس هذا الرجل طوال هذه الساعات من منتصف الليل حتى مطلع الفجر. مريض؟ كلا، ليس مريضا، إنما عليك أن تجد اسما وعلاجا لتلك القروح الدامية التي تملأ قلبه. صدقت يا سيزونيا. ولجنة التحكيم أنا، ألا يكفي؟ بل كل الكفاية. هل ستشترك في المسابقة يا قيصر؟ وما الجدوى؟ لقد نظمت قصيدتي في هذا الموضوع من أمد بعيد. ومن أين يمكن الحصول عليها؟ إني أنشدها على طريقتي صباح مساء، سيزونيا، لماذا تصدقين في؟ ماذا تستنكرين من وجهي؟ أرجوك المغفرة. بل أتوسل إليك أن تدعي التواضع جانبا، فلست أنفر من شيء مثله، وأنت كما أنت أصبح من العسير احتمالك، فما بالك إذا أضفت التواضع. لنعود إلى موضوعنا، وهذه القصيدة هي عملي الوحيد، ولكنها البرهان أيضا على أني الفنان الوحيد الذي عرفته روما. أتسمعني؟ الوحيد الذي تنطبق فعاله على أفكاره. كل الفضل في ذلك أرجع إلى ما تتمتع به من نفوذ وسلطة. هو ذاك بالفعل، فالآخرون يؤلفون لأنهم محرومون من السلطة، أما أنا فلا حاجة بي إلى التأليف لأن لي دورا في الحياة. والآن أيها القوم، هل انتهيتم من نظم أشعاركم؟ أظن ذلك. نعم حسنا، أنصت إليه. ستتقدمون واحدا بعد الآخر، وعندما تسمعون صوت الصفارة يبدأ الثاني وهكذا، والفائز بطبيعة الحال هو ذاك الذي ستمهله الصفارة حتى النهاية. استعدوا، لا بد من التنظيم في كل شيء حتى في الفن. هيا. إيه يا موت عبر الفئات المجلهمة غيره، الأقدار في عرينها غيره، إني أدعوك أيها الموت وإذ كنت في المهد صغيرا. أي علاقة بين الموت وطفولتك أيها الأحمر؟ أتستطيع أن تخبرني ما هي العلاقة؟ ولكني لم أكمل يا قيصر. ينطلق إلى شيء يلوي شتيت المعاني المحجب. ألا تحمل لوحا يا سكيون؟ لا حاجة بي إليه. سنرى. تمنيت التعليم مطهرة النفوس، ونشدت السماء مشرقة الشموس، واشتهيت البشر العارم النجوم، فتحطم الأمل في قلبي المفتون. لا حاجة لي إلى سماع بقية الشعراء. سيبيون، إنك لم تزل في ريعان السبا، ولا سبيل لك إلى إدراك كنه الموت. كنت لم أزل في ريعان السبا حين فقدت أبي. هيا أيها القوم، ضموا صفوفكم، إني لا أطيق الشعراء المزيفين، ولقد كنت أحسبكم حلفاء يعتز بهم، بل لقد خلت أنكم ستكونون آخر من يصمدون للدفاع عني، ولكني كنت مخدوعا، وسألقي بكم في صفوف الأعداء، وهكذا فالشعراء ضدي، ويمكنني أن أقول إن هذا هو نذير النهاية. انصرفوا في نظام، وستمرون أمامي وكل يلعق لوحة حتى تنمحي آثار ترهاتكم الشنعاء. انتباه، إلى الأمام. انصرفوا جميعا. لقد حانت الساعة. ألا تريحني من وجهك يا سيبيون كما أراحني أبوك؟ لقد اخترت لنفسك يا كاليجولا. دعك من هذا يا قيصر، فليس من كل ذلك جدوى، إني أعلم الآن أنك قد قررت المصير. دعني سألعك بالفعل، لأني أعتقد أني قد فهمت سريرتك. لم يعد هناك مخرج، لا بالنسبة إليك ولا بالنسبة إلي، أنا الذي يشبهك شبها عظيما. سوف أرحل بعيدا بحثا عن علة كل ذلك. ودعني يا عزيزي قيصر، عندما ينتهي كل شيء لا تنسى أني كنت أحبك. ماذا كان يقول؟ هذا يفوق من مداركك. فيما تفكر؟ فيه وفيك أيضا، على أن الأمر سيان. ماذا دار؟ لقد رحل سيبيون، فهكذا انتهى عهدي بالصداقة. أما أنت فإني لا أتساءل لما احتفظت بك حتى اليوم. لأني أراك في عينيك. كلا، لو قتلتك فقد أعرف السبب. أن تقتلني إن وجدت في ذلك حل المشكلة، ولكن ألا تستطيع أن تتخلص ولو لحظة من هواجسك وتحيا حرا طليقا؟ لقد مضت 3 سنوات وأنا أمارس الحياة حرا طليقا. ليس هذا ما أعنيه بالحرية. أنصت إلي، فلعل الحياة تسود وتطيب إذا أقبلنا عليها وتذوقنا الحب بقلب خالص سافد. كل من ينشد الصفاء على طريقته، وطريقته هي التخلص من النوافل والتمسك باللباب من الأمور. على أن كل هذا لا يمنعني من قتلك، ها؟ بل لعلني بذلك سأتوج سيرتي. يا له من أمر عجيب، إنني أحس بالوحشة عندما لا أقتل، فالأحياء لا يكفون لتعميل الوجود ورفع السأم والضجر. وعندما أراكم حولي أشعر كأني وسط قفر لا يمتد إلى نهايته البصر. إني لا أستأنس إلا بأمواتي، هؤلاء أهلي وحشيرتي، إنهم يشبهونني، إنهم يجذبونني إليهم. وكثيرا ما يدور الحوار بيني وبين هذا أو ذاك الذي صرخ متوسلا فأمرت بقطع لسانه. تعال تعال استرح بجواري، ضع رأسك على ركبتي. تبنفسم، فكل شيء حولك هادئ. كل شيء هادئ؟ لا ليس تماما. ألا تسمعين صليل الأسلحة؟ ألا تسمعين هذه الأصداء المتجاوبة التي تردد صوت النقمة المتحفزة؟ لم يكسر أحد. سوف تدفعهم الحماقة. الحماقة هيابة لا تقتل. بل إنها غادرة يا سيزونيا، إنها لا تتحرج من القتل إذا ما خدشت في كبريائها. ولست أخشى شيئا ممن قتلت أبناءهم أو آباءهم، فهؤلاء معي يفهمونني لأنهم تذوقوا مثل ما تذوقت. أما أولئك الذين سخرت بهم وعرضتهم للهوان فلا معاذ لي من شر كرامتهم المهدورة. سندافع عنك، وما زلنا كثيرين نتعلق بك. بل إن عددكم يتضاءل ويتضاءل، وقد بذلت كل ما في وسعي للوصول إلى ذلك. ثم إني إذا أنصفت لاعترفت بأني لا أواجه فقط حماقة بعض القوم، بل هناك أيضا بسالة وإخلاص أولئك الذين يتشبثون بالسعادة في الحياة. كلا، لن يقتلوك، وإلا نزلت عليهم صاعقة من السماء فأهلكتهم قبل أن يمسوه. من السماء؟ ليست هناك سماء أيتها المسكينة. ولكن لما كل هذا الحب دفعة واحدة؟ وما عهدنا بالحب كذلك؟ يكفي كل ما رأيته من الدم المسفوك حتى أحتاج من يخبرني أنك أنت أيضا ستقتل؟ ألا يكفيني أنك تأتي إلي كل ليلة شرسا ممزق القلب، وأن أشم رائحة السفاك بلما اقتربت من جسدي؟ في كل يوم أرى فيك جزءا من وجه الإنسان يندثر. إني أعلم أني أصبحت عجوز وأوشكت أن أفقد كل ما بقي لي من جميل، ولكن عطفي عليك قد بعث في روحا جديدة استغنيت بها عن حبك لي. إني لا أرغب إلا في شفائك. أنت لا من تزل طفلا وما زال أمامك عمر بأكمله، فما عساك تطلب من الحياة أكثر من هذا؟ لقد طال بقاؤك معي. هذا صحيح، ولكنك ستحتفظ بي أليس كذلك؟ لست أدري، وإنما أعلم فقط أني لم أبكي عليك إلا من أجل كل تلك الليالي التي احتدت فيها الشهوة وتجردت منها البهجة، ومن أجل كل ما تعرفينه من أمري. إني لم أتجاوز 29، وهذا قليل، ولكن في هذه الساعة التي تبدو فيها حياتي طويلة بالغة الطول وحافلة بالمغانم بل مكتملة مستوفية، تبقين أنت آخر الشهود. فإنه لا يخجلني أن أعترف بأني أشعر بشيء من الحنان نحو تلك المرأة التي ستصبح غدا عجوزا شمطاء. قل لي إذن إنك ترغب في بقائي. لست أدري، وإنما أعلم فقط، وهذا أدهم في الأمر، أن هذا الحنان الزري هو الشعور الطاهر الوحيد الذي عرفته في الحياة. أليس من الخير أن يقضى على آخر الشهود؟ لست أبالي بذلك، وإني سعيدة بما اعترفت به لي، ولكن لما لا تشاركني هذه السعادة؟ ومن أنبأك أني غير سعيد؟ السعادة توحي بالجود والسخاء، ولا تسعى قط إلى التدمير والفناء. إذن فهناك نوعان من السعادة، وقد اخترت لنفسي تلك التي يتمتع بها السفاكون. لقد عرفت لحظات كنت أحسب فيها أني بلغت بالعذاب نهاية الطريق، ولكني كنت مخطئا، فليس للطريق نهاية. وإذا امتد بنا السير انتقلنا من الشقاء إلى نوع من السعادة القاحلة. قاحلة ولكنها رائعة. انظري إلي. إني أضحك يا سيزونيا، كلما ذكرت أن روما بأسرها قد بقيت كل هذه السنوات تخشى أن تنطق باسم دروزيلا، ذلك لأن روما كانت مخدوعة طوال هذه السنوات. فلست أقنع بالحب، هذا ما أدركته إذاك، وهذا ما أشعر به الآن وأنت قبالة فيه. فالحب يقتضي الرضا بالشيخوخة مع الحبيب، وهذا ما لا طاقة لي عليه. إن دروزيلا العجوز أسوأ عندي منها ميتة، ويزعمون أن الرجل يتعذب لموت حبيبته، ولكن عذابه الحقيقي يرجع لما هو أجل من ذلك وأخطر، ذلك أنه يدرك أن الشجن أيضا لا يدوم، وأن العذاب أيضا عبث لا مغزى له. وهكذا ترين أنه لم يكن لي عذر ولا حجة أتذرع بها، ولست أستطيع التعلل حتى بظل من حب أو بطيف من شجن. ومع ذلك فها أنا ذا اليوم أكثر حرية مما كنت فيما مضى، إذ تبردت من الذكريات وتخلصت من الأباطيل. لقد أدركت أن لا دوام لشيء، ولم يعرف التاريخ غير اثنين أو ثلاثة منا نحن الذين أدركنا هذه الحقيقة وصرنا بوحيها فتذوقنا معها طعم نعيم أهوس ختان. لقد شاهدت يا سيزونيا حتى النهاية فصول مأساة عجيبة، وقد آن لعينيك أن ينسدل أمامهما الستار. أتسميها نعيما تلك الحرية المفعمة بالنكبات؟ ثق يا سيزونيا أنه لولا هذه الحرية لكنت أحد الخانعين القانعين، وبفضلها اكتسبت الفتنة والتبصر وأصبحت كالآلهة في أبراجها المنعدلة. إني أحيا وأقتل وأمارس سلطة المدمر المذهلة التي تبدو بجانبها سلطة الخالق هزلا يحاكي هزل القربة. وهذه هي السعادة، وهذا هو النعيم، ذاك الانطلاق الوعر، وذاك الازدراء الشامل، وكل هذا الدم المسفوك وثورة الحقد حولي، وهذه البهجة التي يشعر بها رجل يتمتع طوال حياته بحظ السفاك دون قفاص، ثم هذا المنطق الذي لا يرحم والذي يسحق الأرواح. والذي يسحقك أنت أيضا، أنت أيضا يا سيزونيا، كما أنعم بالوحدة المطلقة الخالدة التي أشتهيها. أيضا ليست هذه ساعة الحنان، ولا أستطيع التنهل، فالوقت لا يمهلني، الوقت لا يمهلني، لا يمهلني يا عزيزتي سيزونيا. أنت أيضا غير أنقك أو سحان، وأنت أيضا يا كاليجولا، أنت أيضا مذنب، وقد يكون وزرك أصغر وقد يكون أكبر، ولكن من هو ذاك الذي يجسر على إدانتك في عالم بلا قارن وحيث لا يوجد فرد بريء؟ ألا ترى لم يعد يريكم ولم تحصل على القمر، كم هو عصير على المرء أن يكون على هدى ويضطر مع ذلك إلى لقاء الخاسرة. صلوا للسلام، إنهم الأبرياء يتزورون للناس. ليس كنت مكانهم، إني أرتكف وما أشنع أن يأتي على الهلفة فأحتل قلوبنا بعد أن قد بين معين في في السخرية من البنات. أرى أن ذلك لا أهمية له، فالخوف أيضا ما يدوم، وسوف ينتهي في المطاف إلى ذلك الفضاء الفسيح حيث تركض النفس آمنة مطمئنة. كل شيء يبدو معقدا شديد التعقيد، ما أن الأمر بسيط في جوهره. فلو أني كنت قد حصلت على القناعة، أو لو أني قناعت بالحب لتغيرت أوضاع الأشياء. ولكن أين أطفئ دمعي؟ أين هو القلب؟ بل أين هو الإله الذي أجد لديه الارتواء وأنهل من فيضه كما لو كان غزيرا عميقا صافي المياه؟ ما من شيء في هذه الحياة ولا في الأخرى يشفي غلتي، مع أني أعلم وأنت أيضا تعلم يا من تقف أمامي في المرآة أن كل ما يقتضيه الأمر هو أن يتحقق المستحيل. المستحيل لقد فتشت عنه في أطراف الدنيا وبين حنايا طلوعي، لقد تركت هذه أتلمته وما زلت أنصها. فما عثرت إلا عليك أنت يا من تقف دائما في وجهي، فلم يعد قلبي يحمل لك غير البغض والسخط. إني لم أسلك السبيل الذي كان ينبغي أن أسلكه، فلم أنتهي إلى شيء، إلى شيء. إن الحرية الصحيحة ليست هي الحرية التي مارستها، فلم أحقق شيئا على الإطلاق، لم أحقق شيئا قط. ما عدت اريد ان ارى نفسي الى التاريخ كاملا، الى التاريخ. زلت حيا. وهكذا تنتهي مسرحية البيركاني كاليجولا. كاليجولا لألبير كامي قدمناها إليكم عن ترجمة رمسيس يونان. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد زكي في دور الشريف الأول، عبد العزيز أبو الليل الشريف الهرم، أحمد شوقي الشريف الثاني، كمال ياسين هيليكون، صلاح منصور شيريا، صلاح سرحان سيبيون، محمد شوقي بركة الليبيدوس، نبيل الألفي كاليجولا، راجيا محسن سيزونيا، محمد عبد العزيز الشريف الثالث، عبد الفتاح غبن الحارس، احمد عبد الحليم موسيوس، عبد الحميد جويش رئيس الديوان، لطف الحكيم ميريا، مساعد المخرج ابراهيم ابو المد. كاليجولا لألبير كامي اخرجها صلاح عز الدين. اذاعه البرنامج الثقافي.